بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ودل الحديث المتقدم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله عز وجل، أن يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة في الدنيا والآخرة، فأما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم وفي أن يدخلوا الجنة، ويشفع في أهل الكبائر من أمته، ويشفع في بعض من يستحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها. وينبغي التنبه إلى أنه كما قرر الشيخ، كما هو الحق أيضا، أن هذا أي كون النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع يوم القيامة شفاعات خاصة وعامة، لا يعني ذلك جواز أن يطلب منه الشفاعة في الآخرة من قبل الأحياء في الدنيا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ذلك، لأنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يعد يدعى ولا يطلب منه، إنما يبقى باب الشفاعة مفتوح في الآخرة. أما الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن لأحد أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الشفاعات المثبتة في الآخرة. الشفاعات المثبتة في الآخرة لا يمكن أن يطلبها أحد من النبي صلى الله عليه وسلم الآن، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يفهم هذا. إنما يقصد الشيخ أنه لا يزال يعني لا يزال القول بأن الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من هذه الأمة، مجموعات كأهل الكبائر أو أفراد ممن يأذن الله لهم أو ممن يهيئ الله لهم الشفاعة ويأذن بها، قد يكون هذا في القيامة. منه ما هو متحقق وهو ما ورد في النصوص، ومنه ما هو يعني مجمل لا ندري عن تفاصيله، لأن الله عز وجل يذكر كما جاء في الحديث أنه يشفع النبيون ويشفع المرسلون والنبيون والملائكة إلى آخر شفاعة مطلقة، لكن بشروطها المعروفة. هذه الشفاعة نعم هي للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى ولغيره، لكنها لا تطلب منه الآن في الدنيا، لا تطلب منه في الدنيا. فلا يجوز لأحد أن يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة في الآخرة فإن ندعوه أن يشفع لنا كما يفعل أهل البدع. هذه لا تكون إلا في القيامة. نعم. ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين للثواب، ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر، فقالوا لا يشفع لأهل الكبائر، بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها. طبعا هم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم ومن تلبيسهم على الناس ومن جهلهم، هذا دليل جهلهم وأنهم خالفوا منهج السلف في الاستدلال. والمخالفة في الاستدلال هي أكبر الأسباب لخروج أهل الأهواء عن منهج السنة والجماعة، خاصة الأوائل الجهمية، قصدي الخوارج والرافضة والقدرية. هؤلاء الأوائل أول ما أتوا من الخلل في منهج الاستدلال، فأخذوا نصوصا من الكتاب والسنة ففسروها على وجهها، ولم يردوا النصوص إلى بعضها، لأنه لا بد للمستدل أن يحيط بعموم النصوص، فالنصوص لا بد أن يرد بعضها لبعض. فهم أي الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، مع أن نصوص الوعد منه مفسرة ومبينة لنصوص لمفاهيم نصوص الوعيد، وكذلك العكس، نصوص الوعيد مفهمة مفسرة ومبينة لمفاهيم نصوص الوعد. هم أخطأوا في هذا فأخذوا بنصوص الوعيد وطرحوا نصوص الوعد وكأنها لم تروى، ثم بعد ذلك بعد أن تجاهلوها كذبوها أو أولوها وحملوها على محامل ليبقى لهم منهجهم الباطل. نعم. ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد، بل يخرج من النار من في بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان، لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون في حياته. طبعا كلمة لكن هذا كلام مستأنف يعني جديد يرجع إلى ما سبق، وضع الفاصلة يوهم لأن الكلام مستمر بعد قوله أو مثقال ذرة من إيمان انتهى الكلام بعد استطراد الشيخ في هذا المسألة، ثم رجع ليقول لكن هذا الاستسقاء الذي سبق ذكره في حديث سابق والاستشفاع والتوسل به وبغيره إنما يكون في حياته، كما حدث من الصحابة فإنهم طلبوا منه أن يدعو الله أن يسقيهم وهو حي، فلما مات توسلوا وطلبوا الاستسقاء من الأحياء من العباس والأسود وغيره. نعم. بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم، فكان توسلهم بدعائه والاستشفاع به طلب شفاعته، والشفاعة دعاء. طبعا الشفاعة هنا اللي هي التوسل بالدعاء طلب الدعاء، هذا معنى، لأن مشكلة أن كلمة توسل لا تزال موهمة، وأكثر الناس قد يفهم منها أو يتعلق ذهنه بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو التوسل به ميتا كالتوسل به حي، وهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للناس وهو حي، وممكن أيضا يعني يبقى مفهوم التوسل عند بعض الناس على ما ذكرت سابقا، يفهمونه على أنه التبرك، وهذا خطأ، فإن التبرك شيء والتوسل شيء آخر، وإن كان قد يطلق على أو أحدهما يطلق على المعنى الآخر أو على اللفظ الآخر، لكن الصحيح أن التبرك غير التوسل وإن كان من أنواعه، فالتوسل هو اتخاذ الشيء أو الشخص وسيلة، وهذا لا يجوز حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين توسلوا به ما توسلوا جعلوا ذاته بين الله وبينهم وبين ربهم، إنما توسلوا بدعاء، طلبوا أن يدعو لهم وطلبوا من الله أن يقبل دعاءهم فيهم في حاجتهم، وهذه هي حقيقة التوسل كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكان توسلهم أي أن الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به أيضا ليس بذاته، إنما طلب الشفاعة منه، والشفاعة هنا إنما هي الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب ذلك. نعم. فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم، فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين، بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا غير قبره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد، بل كانوا يصلون عليه في دعائهم. وقد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به ويقولوا في دعائهم في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو السؤال به، فيقولون: نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك، ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. نعم، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وهذا فعلا من أقوى الردود وأقوى الحجج في أن الصحابة رضي الله عنهم حينما استسقوا، لو كان يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه لاستسقوا، لو كان يجوز التوسل بذاته لاستسقوا عند قبره قرب ذاته أمامه، أو جعلوا القبر أمامهم، أو على أي وجه يكون التوجه بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يفعل. قد يقول قائل: لا، الاستسقى به أو التوسل به المقصود به التوسل بجاهه. يقول كذلك الصحابة لما خرجوا إلى الصحراء، من الأيسر لهم لو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، من الأيسر لهم والأسهل أن يتوسلوا بجاهه وهم بالصحراء، فإن التوسل بالجاه لا يلزم منه غير ذكر ذلك في اللسان أو التوجه به إلى الله مع التصريح بالجاه، ولهم يفعلوا ذلك أيضا، وعدلوا عن هذا وهذا، عن التوسل بالذات والتوسل بالجاه، عدلوا عن هذا كله لأنه ليس بمشروع، إلى أن توسلوا بالموجودين من الصحابة، يعني استشفعوا بهم، طلبوا منهم الدعاء. ولذلك الشيخ تجدونه في الصفحة السابقة استعمل العبارات كلها علشان يسد منافذ الفهم الخاطئ. يقول في السطرين الأخيرين صفحة 318 قال: ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا. وقال قبلها: لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا وتشفعوا واستشفعوا. ذكر جميع العبارات من أجل أن يحكم عليهم الحجة ويسد منفذ التلبيس، لأنه ممكن لو قال لم يتوسلوا قال: لا، نحن قالوا نقصد الاستشفاع أو نقصد الاستسقاء. فذكر الشيخ جميع هذه الأمور، سواء التوسل بمعناه العام أو الاستشفاع بمعناه العام أو الاستسقاء بمعناه الخاص، كل ذلك لم يحدث من الصحابة أن فعلوه بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه، إنما طلبوا منه الدعاء وهو حي، فلما مات طلبوا من الأحياء أن يدعوا لهم. نعم. وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم. وهذا الحديث كذب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين. وقد أخبرنا سبحانه عن موسى وعيسى عليهما السلام أنهما وجهان عند الله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل، فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وصاحب الكوثر والحوض المورود الذي آنيته عدد نجوم السماء وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم،

قال سمعت عمارة بن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني. فقال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك وإن شئت دعوت لك. قال لا بل ادعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيا. قال ففعل الرجل فبرأ. فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء. العبارات الأخيرة في الحديث قد تشكل في فهمها، مع أن الشيخ شرحها قبل ذلك وسيبينها أيضا بعد ذلك، لكن في موضعها أشير إلى إلى إلى يعني الفهم الصحيح لها. قوله بعدما قال يا محمد إني أتوجه بك، أي بدعائك أن تدعو لي، أتوجه بك أي أن تدعو لي أتوجه بك إلى ربي أن تدعو لي في حاجتي هذه فتقرأ. قال اللهم فشفعني فيه، أي أقبل دعائي، وشفعه في أي أقبل دعائه. هذه واضحة، وهذا ما فسره به الشيخ، وهو أيضا مقتضى يعني مفهوم القصة من خلال ألفاظها ومن خلال سياقها يعني سياقها اللفظي والعملي. تصورنا وقائع القصة، قصة الأعمى، تصورنا أيضا سياقات ألفاظها وما ورد فيها من النبي صلى الله عليه وسلم من توجيه لهذا الضرير ثم ما فعله هذا الضرير، نجد أن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، وإن كانت في بعض سياقاتها ملبسة، وهذا اللبس هو الذي استمسك به أهل البدع فأجازوا التوسل البدعي. ومما يمكن يلبس هذه العبارة اللهم فشفعني فيه، نحن نعلم أن المقصود شفعني فيه أي اقبل دعائي في أن يعني اقبل دعائي في أن تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وشفعه في يعني اقبل دعاءه حينما يدعو لي. ولذلك لما فعل ذلك استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقبل شفاعته فعاد إليه بصره. نعم. طبعا هنا بعد هذه العبارة سيذكر الشيخ وجوه الخطأ في فهم هذه النصوص عند المبتدعة، وسيميز بين وجه الخطأ ووجه الصواب في سياق النصوص. فلذلك أرجو يعني التأمل في كلامه بإمعان. نعم. جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا، يعني أنهم عمموا جواز التوسل، ما اقتصروا على الصورة المشروعة الواردة، الصورة المشروعة الواردة واضحة، وأنها تسد منافذ البدعة وتفتح منافذ المشروع بوضوح من سياقاتها كما قلت القولية والعملية نسميها التطبيقية. في قصة الضريب أهل البدع عمموا النص فجعلوا ذلك جائز بأكثر مما ورد، قالوا هذا يقتضي جواز التوسل به أي بذات النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، يعني بدون طلب دعائه، سواء كان حي أو ميت، سواء كان حي أو ميت. نعم. وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه، ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله، أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم. طبعا الإقسام به على الله يتجه إلى الجاه الغالب، الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعلها البدع على الله، الإقسام به لأن له جاه، أما التوسل الثاني فهو التوسل بذاته، يعني اعتقاد أن ذاته مؤثرة في تقدير الله عز وجل وفي حكم الله، يعني يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم كالصنم الذي يعبدونه، يتقربون بذاته إلى الله عز وجل لا بأعمالهم ولا بموافقتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو باتباعهم للسنة أو بطلب دعائه، ما يكتفون بالمشروع، فيجعلون ذاته أو تعظيم ذاته وسيلة للشركة مع الله عز وجل، وهم أصلا أي هذا الصنف ممن يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد التقديس، ولا نستغرب ذلك منهم، أي أنهم يتوسلون بذاته يجعلونها مؤثرة في حكم الله عز وجل وفي قدره، لا نستغرب إذا عرفنا أن تصورهم في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب وأنه يشارك الله في الربوبية وأن له هيمنة على الكون. فمن هنا من الطبيعي إذا كان هذا تصورهم تصور الغلو والتقديس أن يعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شريك لله في التأثير في ملك الله وخلقه وأمره وتدبيره، يجعلونه شريكا لله في التأثير، فمن هنا يتخذون ذاته وسيلة. نعم. ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوه، فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدعو، الجميع عندهم توسل به، وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه. ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدعو له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كلاهما متوسل به عندهم. ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى، وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم، وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا، فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله. ومن الناس من يقول نقف عند هذا لأن هذا مقطع جديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول في ملحق الفتاوى لشيخ الإسلام من الأعداد الجديدة المطبوعة كلام لابن القيم، يذكر فيه عن شيخ الإسلام أنه قبل غزو التتار كان شيخ الإسلام يقول كتب الله في اللوح المحفوظ أننا سوف ننتصر. على ما يحمل قول الشيخ هنا يظهر لي والله أعلم أنه يقصد إذا أخذوا بأسباب النصر كتب الله عز وجل الغلب له ولرسله، كتب الله عز وجل الغلبة لله ولرسله كما ورد في القرآن الكريم وفي صحيح الأحاديث التي أثبتت أن المسلمين إذا بذلوا الأسباب استنفذوا جهدهم أن الله وعدهم بالنصر، فيمكن يقصد ذلك أن الله كتب في اللوح المحفوظ بمقتضى وعده لا بمقتضى فعل البشر. هذا كلام مجمل، وهذا لا مانع من قوله من باب تقوية العزائم عزائم المسلمين، لأن له مقصد صحيح وإن كانت العبارة موهمة. هذا يسأل عن العلماء الذين يرون أن كفر تارك الصلاة عملي وأن كفر تارك الصلاة يعني كفر عملي، وأين بسطوا أدلتهم؟ طبعا في غالب كتب الفقه المطولة، وأيضا في كتب متخصصة في هذا الموضوع، وفي كتب أيضا فصلت في مثل هذه المسائل مثل كتاب الإيمان الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا توجيه النصوص والأحاديث في تعظيم قدر الصلاة للمروزي أشار فيه إلى أشياء كثيرة من هذا، فينبغي الرجوع إلى مثل هذه الكتب. السؤال الأخير يقول في يكثر في هذه الأيام طروحات الفكر العصراني والعقلاني، سواء من عقلانيين أو من يسمونهم المفكرين الإسلاميين، ومن بعض الدعاة رجاء بيان مناهج هؤلاء، وهي طروحاتهم وهل طروحاتهم موافقة للسنة مع بيان أوجه المخالفة. طبعا هذا موضوع طويل، لكن أوجز يعني التصور عن الفكر العصراني والعقلاني، هو أولا امتداد للمناهج الكلامية الاعتزالية، مناهج المعتزلة، امتداد يعني طبيعي، وزاد عليه الأخذ بمناهج الغربيين تجاه ونظرتهم تجاه الديانات وتجاه الشرائع. ويتلخص منهج العصرانيين في أنهم يرون أن الإسلام إنما يدور مع مصلحة البشر، الإسلام يدور مع مصلحة البشر، ومصلحة البشر هم الذين يقررونها. هذا ملخص مفتاح العقلانيين المنهج، يرون أن الإسلام جاء لإسعاد البشر من حيث رؤيتهم هم، وأن البشر هم الذين يقررون سعادتهم وإسعادهم، فمن هنا أرادوا أن يطوعوا الإسلام لمناهجهم وأهوائهم، لا لأن يعني يسيروا على ما يريد الإسلام. ولذلك يستدلون بمجملات النصوص، النصوص المجملة، ولا يستدلون بالنصوص المفصلة أبدا، ولا يطيقونها. النصوص التي تحلل وتحرم هذه ما يعرجون عليها إطلاقا، لكن يعرجون على النصوص العامة التي فيها ذكر المصالح، ذكر تقرير العدل، ذكر تقرير مثلا مصالح الناس الجزئية الفردية والعامة، المتشابهات من النصوص. ولذلك يستدلون بالقرآن ولا يستدلون بالسنة، لأن القرآن فيه مجملات وليس فيه تفاصيل الشريعة، ويعني ينفرون من الاستدلال بالسنة إلا الحديث الذي يحلو لهم، إذا جاء عجبهم حديث استدلوا به، إذا ما عجبهم السنة لا ليست لها ميزان عندهم. هذا يعني تصور ساذج يعني منهج العقلانيين، وإلا فهو يمثل مناهج أهل الأهواء عموما. الاتجاه العصراني هو عبارة عن خلاصة لمناهج ورايات الأهواء رفعت من جديد بأسلوب عصري ملبس. نسأل الله السلامة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.